أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها النبي، من هذا المنادي؟ الله جل جلاله. وهل المنادي يكون معدوما غير موجود؟ مستحيل. من هذا الذي ينادي يا أيها النبي؟ هذا هو الله رب العالمين، هذا هو ولي المؤمنين المتقين، هذا الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وختم أنبياءه بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول موجها الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي. والنبي المنبأ والمرسل، ناداه بعنوان النبوة لشرفها وكمالها، ما قال يا محمد بل يا أيها النبي. فهذا اللقب هذا يرفع درجة رسول الله فوق مستوى الخلق أجمعين. يا أيها النبي قل لزوجاتك. وكان يومئذ تحته تسع نساء، أولهن عائشة وآخرهن بنت حطي صفية بنت حطي بن أخطب، وسنذكر هذه الأسماء فيما بعد إن شاء الله. قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. من مراد من الحياة الدنيا؟ الطعام والشراب وألوانهما واللباس والثياب والفراش، ذا هو متاع الحياة الدنيا. وسبب نزول هذه الآية أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعن عند عائشة في حجرتها وقلن لها بلغي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نبقى في هذا الضيق وهذا الهم والغم، ونساء الأنصار المهاجرين في نعيم في خير ونحن في ضيق وكرب، بلغي يفرج عنا بهذا الطلب. فبلغت عائشة فتألم رسول الله أشد الألم لأنه لا يملك دينار ولا درهم لا قدرة له على أن يوسع على نسائه في الطعام والشراب واللباس. وكانت عائشة تقول كانت إحدانا تتحيض في الثوب الواحد حيضتين. كرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع؟ اعتزلهن وجلس في مشرب عند بابه وجلس شهرا كاملا. يا أبناء الإسلام كيف أنتم وأنتم في نعيم مقيم، الماء البارد والطعام المهيئ ولباس المتوفر، هذا رسول الله يكرب يطالب نساءه التسع بأن يوسع عليهن وهو عاجز غير قادر والله ما استطاع، فيعتزلهن شهرا كاملا في مشروبا في بيته، حتى أنزل الله تعالى هذا الحكم الإلهي: يا أيها النبي قل لأزواجك التسع إن كنتن تريدن الله ورسوله الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ارتفعن إلى المقام السامي الرفيع، إن كن هابطات لطلبكن الدنيا وأوساخها، تعالين إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. تعالين ارتفعنا إلى المقام السامي ورسول يمتعكن متاعا حسنا بحسب قدرته وطاقته ويفارقكن، يمتعكن متاعا حسنا بحسب قدرته وطاقته، لأن المتعة مشروعة للمطلقة، أيما مؤمن صالح يطلق ما إلا ويتعين عليه أن يمتعها بثياب أو مال أو ذهب أو فضة، هذا من الإحسان الذي جاء به الإسلام. طلقتها ما لاقت لك ما سعدت بها طلقها، أعطيها شيء تعود به إلى نفسها، وهذا رسول الله يقول له يمتعكن متاعا حسنا. فتعالين أمتعكن متاعا حسنا وأسرحكن صراحا جميلا، تذهبن حيث شئتن. ولما نزلت الآية دعا رسول الله عائشة وقال: يا عائشة أذكرك بقضية، أذكر لك أمرا، لا تفعلي شيء حتى تستأذني أبويك أمك وأباك. ما هو يا رسول الله؟ فقرأ علي هذه الآية فقالت: عجبا أختار الدنيا وأوساخ على رسول الله على الله ودينه، ما كنت أبدا لأختار الدنيا وأوساخها على رضا الله ورضا رسوله. وبكت ودخلت على النساء فبكينا ورضينا بما أعطاهن الله. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله. اللهم إنا نريدك ونريد رسولك يا رب العالمين، اللهم إنا نريدك ونريد رسولك والدار الآخرة. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدى وهيأ وأحضى للمحسنات منكن أجرا عظيما لا حد له ولا مقدار له، وهو النعيم المقيم في الجنة دار السلام. أيام عاشها رسول الله شهرا كاملا حتى نزلت هذه الآية وفرجت الهم والغم. ونحن في خير وعافية، وقل منا من يحمد الله بلسانه وقلبه في صدق: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إذا أكل أو شرب، إذا ركب أو نزل، إذا لاقى مؤمن، إذا سلم عليه، الحمد لله، لأنها نعم ما عرفها من سبقنا ولا عاش فيها أبدا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة الجنة ونعيمها فإن الله أعد هيا وأحضر للمحسنات، جمع محسنة، التي تحسن سلوكها مع زوجها، تتأدب مع رسولنا، لأن أذية الرسول قريبة من الكفر والعياذ بالله. والمحسنات الذي لا يحسن العيش مع رسول الله ويحسن العبادة لله، والإحسان في العبادة أداؤها على الوجه المطلوب كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، أجرا عظيما ألا وهو الجنة ونعيمها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ثم قال لهن: يا نساء النبي، وهذا النداء فيه شرف عظيم وإلا لا، يا نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ولهذا معشر المستمعين، أن خطيئة العارف العالم تعدل خطايا مئات الجاهلين غير العالمين، زلة العالم أفحش وأقبح من عشرات زلات الجاهل. فلنذكر هذا: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة واضحة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. هل المراد بالفاحشة هنا الزنا؟ الجواب لا، وإن أراده ابن جرير، لأن كلمة فاحشة إذا ما نكرت هكذا تطلق على كل عمل غير صالح، كل عمل غير حسن، لكن إذا كانت بأل الفاحشة الزنا. والذان يأتيان منكم، أي الفاحشة أي الزنا، فينزه نساء الرسول أن تزني واحدة منهن وهن أمهات المؤمنين. فالمراد بفاحشة هنا الخصلة الذميمة التي فيها أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى النظر الشزرة أو الكلمة العالية. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، مرتين أو ثلاث، لأن مقامها ومنصبها ما يتفق مع الزلة مع السقطة مع السيئة، وكان ذلك على الله يسير، ما هو بصعب ولا شاق عليه أن يضاعف لها العذاب ضعفين، هين على الله عز وجل. ومن هنا لما أسلمنا لله القلوب والوجوه وطرحنا بين يدي رسول الله، أنزل الله تعالى فيهن قوله: ولا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فرضي الله عنهن وأرضاهن. ونسمع شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات: شاء الله تعالى أن يجتمع نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأينا نساء الأنصار والمهاجرين وقد وسع عليهن في النفقة لوجود يسر وسعة ورزق من أهل المدينة، أتى يطالبنا، أي أتى نساء الرسول الكريم يطالبن بالتوسعة في النفقة عليهن أسوة بغيرهن وقدوة. وكنا يومئذ تسعة من النساء، وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وميمونة بن زمعة وسودة بن زمعة وأم سلمة بنت أبي أمية وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث المستقلية وصفية بنت حيي بن أخطب النضرية. فهؤلاء تسعة كنا تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج رسول غيرهن وطلق، وتزوج خائر خديجة وأنجبت له البنين والبنات وتوفيت قبل الهجرة. قال وصفية بن حيي بن أخطب النضرية فأبلغت عائشة ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثر لذلك لعدم القدر على ما طلب منه، وقعد في مشروبة له واعتزلهن شهرا كاملا حتى أنزل الله تعالى آية التخيير، هذه خيرهن بين البقاء وبين الطلاق، آية التخيير وهي هذه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها من لذيذ الطعام والشراب وجميل الثياب وحل الزينة ووافر ذلك كله فتعالينا إلى مقام الرسول الكريم الرفيع أمتعكن المتعة المشروعة في الطلاق وأسرحكن أي أطلقكن سراحا جميلا، أي لا إضرار معه. وإن كنتن تريدن الله ورسوله أي رضا الله ورضا رسوله والدار الآخر أي الجنة، فإن الله أعد أي هيأ وأحضر للمحسنات طاعة الله ورسوله منكن أجرا عظيما، وهو المقامات العالية في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في دار السلام. وخيرهن صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى في قوله: قل لأزواجك. وبدأ بعائشة فقال لها: إني أريد أن أذكر لك أمرا فلا تقضي فيه شيئا حتى تستأمري أبويك، أي تطلبين أمرهما في ذلك. وقرأ عليها الآية فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، وتتابعن على ذلك فما اختارت منهن ما غير الله ورسوله والدار الآخرة، فأكرمهن الله لذلك فأكرمهن الله لذلك وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. وقوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، أي بخصلة قبيحة ظاهرة القبح كدرة كسوء عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يضاعف لها العذاب يوم القيامة، لأن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبواب الكفر والعياذ بالله تعالى. وإن كان ذلك على الله وكان ذلك على الله يسيرا، أي وكان تضعيف العذاب على من أتت بفاحشة مبينة شيئا يسيرا على الله لا يعجزه حتى لا يفعله، وهذا لأمرين: الأول لأن أذية الرسول من أبواب الكفر قطعا، والثاني لعلو مقامهن وشرفهن. صاحبة المقام الشريف كيف تفجر كيف تعصي كيف كذا؟ لما قال لعلو مقامهن وشرفهن، فإن ذا الشرف والمنزل العالية يستقبح منه القبيح أكثر مما يستقبح من غيره. حتى قالوا ماذا؟ كلمة محفوظة: سيئات المقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات الأبرار تعتبر كسيئات المقربين. هذا ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، مشروعية تخيير الزوجات، فإن اخترن الطلاق تطلقنا، وإن لم يخترنه فلا يقع الطلاق. هذه القضية اختلف فيها، وأكثر أهل العلم على أن من خير زوجته: يا فلانة تريدين الطلاق أو لا؟ فإن قالت أريد طلقها، وإن قالت لا تريد ما طلقت. الذي عليه أكثر أهل العلم أن من قال لزوجتي تريدين الطلاق أو لا، فإن قالت تريد تطلقت، وإن قالت لا تريد ما تطلقت ولا تعتبر طلقة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرض عليهن بأمر الله هذا، فلما لم يخسرن الطلاق ما طلقهن. نعم. ثانيا، كمال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة عن الدنيا وزينتها. كمال أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، حيث اخترنا الدار الآخرة عن أوساخ الدنيا من طعام وشرابها ولباسها التي يتكالب عليه الجاهلون ويتخبط في فتنته الضالون. اخترنا الله والدار الآخرة، ورضينا بذلك القوت القليل واللباس الحديث المحدود، رضي الله عنهن وأرضاهن. هيا نأتسي بأمهات المؤمنين، ما نسرق ولا نفج ولا نكذب ولا نغش ولا نخدع ولا نوابي من أجل الدنيا وأوساخها. نعم. ثالثا، مشروعية المتعة بعد الطلاق، وهي أن تعطى المرأة شيئا من المال بحسب غنى المطلق وفقره، لقوله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. كما علمتم، السنة النبوية أن من طلق امرأته عليه أن يمتعها بشيء بحسب قدرته، من ثياب، فراش، حلي، لباس، بحسب قدرته، دينار، درهم. هذه شرعها الله عز وجل بقوله: فمتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره، بحسب الطاقة. وهنا الآية قالوا: متعكن وأسرحكن صراحا جميلا. رابعا، وجوب الإحسان العام والخاص، الخاص بالزوجة والزوجة، والعام في طاعة الله ورسوله. وجوب الإحسان الخاص، وهو أن تحسن إلى زوجتك، وأن تحسن الزوجة إليك، أن تحسن إلى أولادك ويحسنوا إليك. هذا الإحسان الخاص في العائلة، إحسان عام في كل الحياة. أولا في العبادات أن تؤد كما شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد فيها ولا ننقص ولا نقدم ولا نؤخر. ومن أراد أن ينظر إلى ذلك فليصلي مع الإمام، وليصلي كما يصلي إمامه بين يديه. كذلك من عمل عملا آخر يحسنه ويتقنه ولا يعبث به ولا يزيد ولا ينقص. كذلك الإحسان العام لكل إنسان بلا أذى ولا ضع ولا ضرر ولا أذى بحال من الأحوال. فالإحسان عام. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. وأخيرا، بيان أن سيئة العالم الشريف أسوأ من سيئة الجاهل الوضيع، ولذا قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم، سيئات العالم الشريف أقبح بكثير من العالم الوضيع أو من الوضيع الجاهل الوضيع. حتى قالوا سيئات الأبرار حسنات الأبرار سيئات المقربين. من هم المقربون إلى الله؟ الملائكة الذين قربهم. عرفتم هذه يا عبد الله؟ كلما تعلمت شيئا أصبحت أفضل من غيرك، فلتكن أكمل منه.